ديم معنا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض، وقد بلغنا الفصل السادس من الباب الرابع من القسم الأول. وفي هذا الفصل يتمم المؤلف الوجه الرابع من وجوه إعجاز القرآن الكريم التي ذكر بعضها في الفصول السابقة، فقد بين منها من مظاهر إعجاز القرآن الكريم ووجوهه بلاغته وفصاحته، ومن وجوه إعجازه نظمه وأسلوبه، ومن وجوه إعجازه الوجه الثالث الذي درسناه في المجلس السابق، وهو كلام القرآن عن الغيبيات فيما يقع من أحداث في المستقبل صدقها الواقع وتحققت. وفي هذا الفصل يتكلم المؤلف عن إعجاز القرآن في حديثه عن الأخبار الماضية، أخبار القرون الماضية والأمم السابقة والأنبياء مع رسلهم. فالمؤلف في هذا الفصل يتكلم عما أوحى به الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم من أخبار الأنبياء والمرسلين في الأمم السابقة، وعن أقوام معينين وأشخاص محددين بينهم القرآن بأسمائهم، وهو ما لم يقدر عليه أحبار وأرباب أهل الكتاب من تكذيبه، وما استطاعوا إنكاره، وإنما أذعنوا له وسلموا بما أخبر به القرآن الكريم. يقول المؤلف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفصل السادس، الوجه الرابع، ما أنبى به من أخبار القرون السالفة السالفة الماضية والأمم البائدة والشرائع الدافرة. البائدة المراد بها الهالكة، والشرائع الدائرة أي الدارسة. عندنا الذافرة. نعم، عندنا الذافرة بالثاء، الشرائع الذافرة بالثالثة. نعم. مما كان لا يعلم منه القصة الواحدة إلا الفد من أحبار أهل الكتاب. المراد بالفد الفرد الذي قطع عمره في تعلم ذلك، فيورده النبي صلى الله عليه وسلم على وجهه ويأتي به على نصه. يورده النبي صلى الله عليه وسلم يأتي به كما أوحي إليه وبنصه، بلفظه الذي أوحاه الله إليه دون تغيير ولا تبديل، فيعترف العالم بذلك بصحته وصدقه، وأن مثله لم ينله بتعليم، وقد علم أنه صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا اشتغل بمدارسة ولا مثافنة. المثافنة المراد بها المجالسة والملازمة، ولم يغب عنهم ولا جهل حاله أحد منهم. بين المؤلف هنا أن من كانوا يتوجه إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى وتصديقه فيما أنزل عليه، أنهم يعرفونه أميا لم يعرف القراءة ولا الكتابة، ويعرفونه لم يغادر بلده ولم يجالس أحدا من أهل العلم ويترقى عليه السنين الطوال، بحيث يعلم كل ما جاء في القرآن ويأتي به على وجهه الصحيح. والله سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، أي لو كان النبي صلى الله عليه وسلم عارفا بالقراءة والكتابة بإمكانه أن يعتمد على نفسه في القراءة والاطلاع لا شك الناس في صدق دعواه في التبليغ عن ربه، ولكنهم لما علموا أنه لا يعرف القراءة ولا الكتابة ولا يقرأ الكتب ولا يعلمها، عندئذ ما كان عليهم إلا أن يصدقوا بما جاء به صلى الله عليه وسلم من هذه الأخبار الكثيرة الصحيحة. وقد كان أهل الكتاب كثيرا ما يسألونه صلى الله عليه وسلم عن هذا، فينزل عليه من القرآن ما يتلو عليهم منه ذكرا كقصص الأنبياء مع قومهم. انظر كم في القرآن الكريم من قصص لأنبياء الله ورسله السابقين: نوح مع قومه، إبراهيم مع قومه، موسى مع قومه، هود مع قومه، صالح مع قومه. هؤلاء الأنبياء والرسل جميعا عليهم صلوات الله وسلامه قص الله أخبارهم في كتابه العزيز في مواضع متعددة من سور القرآن الكريم، بحيث لم يغب عن ذهني وفهمي المطلع على هذه الأخبار من القرآن الكريم مدى ما كانوا عليه من الدعوة الصادقة لله سبحانه وتعالى التي أكملها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كما جاء في القرآن الكريم: المسلم الذي يؤمن بالله ورسوله عليه أن يؤمن أيضا بما جاء من الرسل السابقين وبعثوا وبما أنزل عليهم من الكتب. آمن الرسول بما أنزل عليهم ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وخبر موسى والخضر. خبر موسى والخضر عليهما السلام ورد في سورة الكهف، وذلك أن نبي الله موسى عليه السلام قام يخطب في قومه، فسأله أحد الناس: هل هناك في الدنيا من هو أعلم منه على وجه الأرض، من هو أعلم منه؟ فقال باعتباره يعلم أنه هو نبي ذاك الزمان، فقال: لا. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين عتابه له، وأن في الأرض ثمة من هو أعلم منه وإن لم يكن أعلى درجة منه، لأن موسى نبي الله وكليمه وهو أحد أولي العزم، لكن الله سبحانه وتعالى يختار من خلقه ما يشاء ويعلمهم كيفما شاء، فأعلمه بأنه ثمة من هو أعلم منه وهو الخضر عليه السلام. والخضر بفتح الخاء وكسر الضاد، قالوا فيه إنه عبد صالح إذا جلس على فروة من الأرض، والمراد بالفروة الأرض الجرداء، فإنها تتحول إلى أرض خضراء تعشب في الحال.

موسى ولا الخضر عليهما السلام. ثم بعد ذلك قام الخضر يعيد بناء الجدار ويرممه، فعجب موسى من ذلك لصنيعه هذا إكراما لأهل هذه القرية التي لم تحسن رفدهما، فما كان منه إلا أن بين له سبب الأفعال الثلاثة وغادره. فانظر إلى هذا البيان الحصيف الدقيق الذي لم يستطع معه أحد له إنكارا. نعم. بل إنه قص سورة في سورة يوسف عليه السلام ما حدث له حينما رأى في المنام أن 11 كوكبا يسجد له ومعها الشمس والقمر، والأحد عشر كوكبا إنما هم إخوته، والشمس والقمر إنما هما أبواه، وطلب منه أبوه ألا يخبر إخوته بذلك مخافة الحسد منهم له، ولكنهم بعد ذلك لما يرونه فيه من محبة أبيه له حاولوا الاعتداء عليه بتغييبه عن أبيه وإلقائه في الجب والادعاء أنه قد قتل بسبب عدوان ذئب كاسر عليه، ولم يكن ثمة شيء اعتدى عليه، وجاءوا بقميصه ملطخا، قيل إنه جاءوا به غير ممزق، فقال أبوهم عجبت لذئب يأكل صاحب القميص ولا يمزقه، وهي إشارة إلى أنهم ما أحسنوا الكذب على أبيهم. ثم إنه ألقوه في الجب وهي البئر، فجاءت قافلة فالتقطته ونقلته وباعته في مصر، فاستخدمه عزيزها عنده في بيته، فوقع له ما وقع من الابتلاء بعدوان امرأته عليه وادعائها، ثم بعد ذلك سجن وأظهر له في السجن من كرامات النبوة ما كان سببا في خروجه بعد ذلك. ثم ولي أمر الشؤون الاقتصادية كما يعبرون بلغة اليوم في مصر، وجاءه إخوته فعرفهم ولم يعرفوه، واشترط عليهم أن يأتوا بأخيهم الأصغر بنيامين، وجاءوا به فأخذه عنده واحتال عليهم بأنه سرق المكيال الذي كيل لهم به. ثم إنهم عادوا إليه فيما بعد فأعطاهم ثوبه وأمرهم أن يعطوه لأبيه وهو نبي مرسل يعقوب عليه السلام، فرجع إليه بصره بسبب هذا الموقف الشديد الذي برأ الله فيه نبيه يوسف عليه السلام، وجاء أبواه يشدون الرحال إلى يوسف عليه السلام، وذكر الله ذلك كله في سورة بتمامها سماها سورة يوسف، وبيانها لم يتخلخل ولم يتزعزع ولم تذهب جودة تركيبها ونظم أسلوبها كما بين المؤلف رحمه الله في فصل سابق. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وأصحاب الكهف هم جماعة بغى عليهم قومهم وطاردوهم، فلجوا إلى كهف بقوا فيه 300 من السنين. قال الله تعالى: ولبثوا في كهفهم 300 وازدادوا 9. قال العلماء: التسع هذه زيادة بالحساب القمري، لأن في كل 100 من السنين بالحساب الشمسي تعدل 103 بزيادة 3 سنين الناشئة عن زيادة 11 يوما في كل سنة، وعن سنة في كل 33، وعن 3 سنين في كل 100، فيكون هذا اللبث في هذا الكهف. فلما قاموا ومعهم كلبهم، فلما قاموا ظنوا أنهم لم يرقدوا إلا الزمن القصير، فرأوا مجتمعا متغيرا، وخاف الناس منهم لاختلاف مظهرهم عن حياة الناس، وخافهم من الناس أيضا، فعادوا إلى كهفهم فأماتهم الله سبحانه وتعالى، وقص الله قصتهم وسمى بها سورة الكهف بتمامها. وفي هذه السورة قيل إن اليهود قالت لقريش: إن أردتم اختبار محمد صلى الله عليه وسلم هل هو نبي أو دعي، فاسألوه عن أصحاب الكهف، واسألوه عن ذي القرنين والذي طاف الدنيا، واسألوه عن الروح. فلما سألوه عن الروح أنزل الله عليه من فوق 7 سماوات في سورة الإسراء: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وأنزل سورة الكهف وفيها تفصيل قصة أهل الكهف، وفيها تفصيل ذي القرنين في آخرها، وفيها قصة موسى مع الخضر عليه الصلاة والسلام، وقصة صاحب الجنتين، إلى غير ذلك مما جاء فيها من البيان المعجز والأخبار الصادقة اليقينية. نعم. وذي القرنين ولقمان وابنه. ذو القرنين هو الذي طاف الدنيا وحكى الله خبره في آخر سورة الكهف. وعند علماء التفسير هو غير الإسكندر المقدوني المعروف عند المؤرخين، فعلماء التفسير يقولون بأن ذو القرنين كانت له ظفيرتان تشبه القرنين، وكان رجلا صالحا، وقد غزا أطراف الدنيا، وجاء في ذكر خبره أنه بلغ ياجوج وماجوج. والمؤرخون يقولون بأن الإسكندر المقدوني أيضا غزا الشرق ووصل إلى بابل وما وراءها من بلاد فارس، ولكنه عندهم أنه يؤله معبود البابليين بعل، أما ذو القرنين فهو ليس على الشرك، وإنما هو صاحب دين وعقيدة وإيمان. نعم. أما لقمان الحكيم فسمى الله بسورته سورة بتمامها، هي سورة لقمان، وورد ذكره فيها ووصاياه لابنه، وهو المعروف بلقمان الحكيم. اختلف أهل العلم فيه ما إذا كان نبيا أو كان عبدا صالحا، والصحيح الذي عليه الجمهور هو أنه كان عبدا صالحا، وهو غير لقمان الذي عرفته العرب من أجدادها الذي يقال إنه عمر طويلا. فلقمان هذا لقمان الحكيم الذي جاء ذكره في القرآن الكريم ووصاياه لابنه، هذه الوصايا الرائعة التي جاءت في قول الله تبارك وتعالى في سورة لقمان بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لي ولوالدي الخلاصة أن لقمان الحكيم أوصى ابنه بوصاياه، أوصى ابنه بالإيمان بالله وعزم ظلم نفسه بالوقوع في الشرك، وأمره بالصلاة، وأمره بالصبر، وأمره بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وألا يرفع صوته، وألا يمشي على الأرض فرحا مختالا، وألا يصاعر في محادثته للناس. والصعار هو داء يصيب العنق فيرفع المتحدث رأسه ويلويه عن سامعيه، وهو علامة عند من يفعله من الأصحاء، علامة دالة على الكبر. نعم. وأشباه ذلك من الأنباء وبدء الخلق وما في التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى مما صدقه فيه العلماء بها ولم يقدروا على تكذيب ما ذكر منها، بل أذعنوا لذلك، فمن موفق آمن به آمن بما سبق له من خير، ومن شقي معاند حاسد. ومع هذا لم يحكى عن واحد من النصارى واليهود على شدة عداوتهم له وحرصهم على تكذيبه وطول احتجاجه عليهم بما في كتبهم وتقريعهم بمن طوت عليه مصاحفهم وكثرة سؤالهم له صلى الله عليه وسلم وتعنيتهم إياه عن أخبار أنبيائهم وأسرار علومهم ومستودعات سيرهم وإعلامه لهم بمكتوم شرائعهم ومضمنات كتبهم، مثل سؤالهم عن الروح وذي القرنين وأصحاب الكهف وعيسى وحكم الرجم. عيسى عليه السلام قص الله خبره في مواضع كثيرة من القرآن الكريم، وبين في سورة مريم التي سماها الله سبحانه وتعالى باسم أمه مريم البتول أو مريم العذراء، ومجيء الملك لها والنفخ فيها وحملها به، ثم بعد مدة انقضاء مدة الحمل مجيئها لإنجابه، وكيف أنها ألجأها إلى النخلة التي ولدت نبي الله عيسى تحتها، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني، فناداها، قيل ناداها ابنها عليه السلام، وأمرت بأن تهز النخلة فيتساقط عليها الرطب، من باب الأخذ بالأسباب ليس إلا. فهي امرأة وهي حامل وفي حال وضع، فهي أضعف من أن تهز النخلة ويتساقط الرطب بهزها، ولكنه مجرد أخذ بالأسباب، فتساقط الرطب وأكلت وقامت وحملت ابنها معها، ففاجأها قومها بالتقول فيها، فأنطقه الله ورد عليهم مقالتهم وبين أنه عبد الله ورسوله، فما كان منهم إلا بعد ذلك إلا أن ألهوه وألهوا أمه، وأدخلوا في الرسالة التي بعث بها مبلغا عن الله التحريف والتبديل. فهذه هذا العبد الصالح والنبي المرسل تكلم فيه أهل الكتاب بالأباطيل، وحرفوا ما جاء في خبر رسالته، ورووا أحاديث وأناجيل باطلة لا تصح، فيها من الدعاوى الفارغة ما لا يقبله العقل. وبين الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل افتراءاتهم على المسيح وعلى أمه عليهما السلام. نعم. وحكم الرجم. وحكم الرجم، الرجم بالحجر لمن يرتكب الفاحشة إن كان محصنا، سواء كان رجلا أو امرأة، فمتى كان محصنا وجب رجمه حتى الموت. واليهود كانوا يرجمون وفق أحكام التوراة أيضا من يفعل ذلك، ولكنهم كانوا يفعلون ذلك بالضعيف والفقير، أما الغني والمترف وصاحب المقام الرفيع عندهم فكانوا لا يطبقون عليه الرجم. ثم بعد ذلك بدا لهم أن يسووا بين الناس جميعا، فانتقلوا تركوا الرجم واستخدموا عقوبة التطواف بالمرتكب الفاحشة بين الناس بعد تعييره وتلطيخه وإظهاره بمظهر منكر. وحدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن وقع ذلك فيهم من ارتكاب فاحشة، فأرادوا أن يختبروا النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءوه يسألونه عن الحكم، فأخبرهم بأن الحكم إنما هو الرجم لا غير. وكان ممن أمره أن يأتي بالتوراة ليقرأ ما فيها من آية الرجم عبد الله بن سوريا من أحبارهم، ولكن القارئ حينما فتح صفحة حد الرجم هذا بدأ يقرأ التوراة ويغطي بكم قميصه ما في التوراة من دلالة على الرجم، فكشف أمره وافتضح وتبين الحق من الباطل، وحكى الله سبحانه وتعالى ذلك في سورة المائدة في قول الله جل وعلا: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فانظر إلى هذا الخبر الذي كانوا يخفونه عن أتباعهم وبينه النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وعند لحظة البيان حاولوا إخفاءه بقدر ما استطاعوا ولكنهم عجزوا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. إسرائيل هو نبي الله يعقوب عليه السلام، والذي حرمه على نفسه إنما هو أكل لحم الإبل وشرب ألبانها، ولم يكن محرما في التوراة، وجاء هذا التحريم مبينا في قول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران، بسم الله الرحمن الرحيم: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب فأولئك هم الظالمون، فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. فيعقوب عليه السلام حرم ذلك على نفسه، واتخذوه شريعة توراتية وادعوها، فأنزل الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران ما يبين أصل هذا التحريم، ولم يكن في وسعهم أن ينكروا بيان ذلك. نعم. وما حرم عليه من الأنعام ومن طيبات كانت أحلت لهم فحرمت عليهم ببغيهم، وقوله تعالى: ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. ما حرم عليهم من الأنعام وما حرم عليهم من الشحوم ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام، ذلك أنهم حرم عليهم جل وعلا شحوم البقر والغنم، وما كان من الشحم على الكليتين، وأباح لهم ما كان من شحومهما مخالطا للعظم، وللحوايا وهي الأمعاء، واحتالوا هم على هذا التحريم بأن كانوا يجمعون هذه الدهون ويذيبونها ويدخلونها في صناعات من المطعومات مخالطة لهذه الدهون، وبين الله سبحانه وتعالى ذلك في محكم التنزيل، قال جل من قائل في سورة الأنعام: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، والمراد ذي ظفر يعني ما لم يكن مشقوقا من قدم الحيوان، وقيل ما كان ذي مخلب. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. وذكر الله سبحانه وتعالى في آخر سورة الفتح أن الذين هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم من المؤمنين المسلمين الذين يكذب اليهود نبيهم محمدا صلى الله عليه وسلم. ذكرهم في التوراة والإنجيل يخفونه ولا يظهرونه، في قول الله تبارك وتعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلم وجعل من دون ذلك فتحا قريبا، وبين أوصاف المؤمنين فقال في حقهم: سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فانظر إلى هذا البيان الشافي الذي ذكره الله سبحانه وتعالى للمسلمين المؤمنين بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان اليهود لا يظهرونه حتى أظهره الله وبينه أجمل بيان في هذه الآية. نعم. وغير ذلك من أمورهم التي نزل فيها القرآن فأجابهم وعرفهم بما أوحي إليه من ذلك أنه أنكر ذلك أو كذبه، بل أكثرهم صرح بصحة نبوته وصدق مقالته واعترف بعناده وحسده إياه كأهل نجران. أهل نجران هم جماعة من نصارى العرب يسكنون مدينة في بلاد العرب تدعى نجران، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعاهم للإسلام فلم يسلموا، فدعاهم إلى المباهلة، إذا لم يرضوا بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتصديق برسالته فعليهم أن يدخلوا معه في عمل دعوي إلى الله سبحانه وتعالى، وهو المباهلة، والمراد بالمباهلة الملاعنة، أن يجلس النبي وأهله ومنهم فاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم وجماعة نجران، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يلعن الكاذب من الطرفين، ولكنهم خوفهم بعض قومهم وقالوا: إن كان نبيا حقا فإنكم لن يكون لكم ذكر في بلاد العرب بعد هذه المباهلة، ولن تعقبوا ذرية بعدها، فما كان منهم إلا أن يرجعوا إلى نجران ولا يقبلون ما دعاهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حكى الله ذلك في سورة آل عمران، فقال جل من قائل: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ومن باهت في ذلك بعض المباهتة، باهت افترى، وما أكثر المفترين الذين دعوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم الأباطيل وكذبوا وادعوا، فكذب الله مقالاتهم وأثبت صدق نبيه صلى الله عليه وسلم. وادعى أن فيما عندهم من ذلك لما حكاه مخالفة دعي إلى إقامة حجته وكشف دعوته، فقيل له قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، إلى قوله الظالمون. هذا هو التحدي الذي كان يتحدى به النبي صلى الله عليه وسلم أحبار اليهود ومن كان على شاكلتهم من النصارى والمشركين، فإنه كان عليه الصلاة والسلام يسمعهم من كتاب الله جل وعلا ما يفضح أسرارهم ويكشف دعواهم الباطلة ويبين حقائق هذا الدين وما جاء في هذا التنزيل الحكيم من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. فقرع ووبخ ودعا إلى إحضار ممكن غير ممتنع، فمن معترف بما جحده ومتواقح يلقي على فضيحته من كتابه يده. الناس الذين جادلوا النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب كانوا أنواعا، منهم من كان يظهر عزه عن التكذيب وتصديقه للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يجد فرارا من الإيمان بما جاء به عليه الصلاة والسلام، ومنهم من كان يختلق الأكاذيب ويدعي الأباطيل ويفتري على النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس من الحق في شيء، إلى غير ذلك من أساليب المراوغة وأساليب الأذى، حتى كان بعضهم إذا نزل شيء من القرآن تهكموا وردوا بتعابير سخيفة تظهر الحقد الدفين، وهم يعلمون أن ما جاء من آيات الذكر الحكيم ليس ما يظهرونه للناس. ففي قول الله تبارك وتعالى حاثا عباده المؤمنين على التصدق في سبيله، من يقرض الله قرضا حسنا، قام بعض اليهود فقالوا إن رب محمد فقير يحتاج إلى أن نقرضه، وهم يعلمون أن المراد بالإقراض إنما هو تقديم المساعدة والفضل لعباد الله سبحانه وتعالى حتى يتيبهم التواب الجميل والجزاء الجزيل. وما فعله بعضهم من محاولة الدسيسة بين الأنصار الأوس والخزرج بتذكيرهم حياتهم في الجاهلية وما كانت تنطوي عليه من العداوات لقاع الفتنة بين المسلمين إلى غير ذلك مما بينه الله سبحانه وتعالى، وكان المسلمين فيه مواقف صارمة لدفع خطر هؤلاء المفسدين عن الإسلام ونبيه وأتباعه. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. هذه المقالة سمعها أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فلم تعجبه فلطم من قالها من اليهود، فجاء يشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل في طلبه فأخبره بأنه ينسب الفقر والحاجة إلى الله سبحانه وتعالى، ونزل الذكر الحكيم يؤيد مقالة الصديق ويظهر صدقه ويبين فجور ذاك المفسد ويظهر افتراءه على الله سبحانه وتعالى. ولم يؤثر أن واحدا منهم أظهر خلاف قوله من كتبه، ولا أبدى صحيحا ولا سقيما من صحفه. قال الله تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. انتهى الفصل. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. علماء بني قومي عرفوا